إذا أراد والدي شراء طاحونة كهربائية من أحد المحلات بالتقسيط، فقال له صاحب المحل بأنها ستكون ب14,000 ريال، أما إذا كان سيدفع المبلغ فورا فهي ب10,000 ريال. هل هذا يعتبر الربا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من المعلوم أن البيع قد يكون بثمن حال، وقد يكون بثمن مؤجل، فالثمن المؤجل مذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن المعلوم أيضا أن هناك فرقا في القيمة بين ثمن السلعة إذا كان حالا وبين ثمن السلعة إذا كان مؤجلا، فالفرق بين الثمن الحال والثمن المؤجل كما ذكر في السؤال هذا ليس من الربا، ولكن مما يحسن التنبيه عليه هنا أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومن وجوه الإحسان أن الشخص إذا جاء إلى شخص يريد أن يشتري منه سلعة بثمن مؤجل فإنه أي بائع السلعة لا ينتهز هذه الفرصة ويثقل كاهل المشتري بثمن باهظا، فإن بعض الناس يزيد على ثمن السلعة بأضعاف كثيرة، وهكذا بالنظر للذين يأتون للاقتراض من أشخاص ويستغلون هذه الفرصة ويقرضونهم، ولكنهم يأخذون مقابل هذا القرض منافع بحسب اختلاف مقصد المقرض والمقترض، فقد يعطيه أرضا ينتفع بها، وقد يعطيه شجرا ينتفع بثمره في مقابل القرض، وقد يأخذ عليه زيادة في القرض. فالمقصود أن القرض الذي يجر نفعا لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، لا بالنظر للمقرض ولا بالنظر للمقترض، لأن هذا ليس من باب الإحسان. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.